وقد خلت من قبله المثلات وإن ربك لشديد العقاب ولكل قوم هاد ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت ولكل قوم هاد ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد

له دعوة الحق له down. قل الله خالق كل شيء Thank you.